فضيلة الشيخ بارك الله فيك، هل ورد أنا من أحكام المولود حلق شعره وتصدق رجله، وهل ورد كذلك التأذين في أذنه والإقامة في أذنه الثانية؟ يعني أما الأول وهو حلق شعر الرأس فهذا خاص بالذكر لا بالأنثى، الأنثى ما يحلق رأسه. ويتصدق بوزنه ورقا أي فضة، وهذا صحيح. وأما الأذان والإقامة فالأذان منا في يد اليمنى عند حين يولد، والإقامة في اليسرى، ففي أحاديث لكنها فيها نظر، والإقامة أضعف من الأذان. نعم.